كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن 14 امرأة يحرمن ذكرن في القرآن، وذكرنا أن 7 منهن يحرمن بالنسب. نكمل الكلام الآن إن شاء الله في هذه 14 زيادة على 7 الماضية. تحرم 2 من النساء بالرضاع، أي بسبب الرضاع، وليس هذا كل ما يحرم بالرضاع، لكن أبو شجاع ذكر هذين النوعين لأنهما النوعان المذكوران في القرآن، وذلك في قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت في الحديث أن